وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي كانت من المحورين وهذا لما نفر حال كفار الدنيا ونفر أن مآلهم النار قال بعده ما في الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار وقال ابن مردوي حدثنا احمد بن نصر حدثنا ابو طاهر يعني خير للابرار مطلقه سواء كان في الدنيا اغنياء او فقراء وخير لهم مما يعطيهم الله يوم القيامه من النعيم يوصيهم ما مضى عليه في الدنيا من شده وبلاء وفقر وغير ذلك وما جاء الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده انما يؤتى بالعبد من انعم اهل الدنيا من اهل النار فاذا يؤتى النار سجن اما ربك نعيم قط فيقول ما من ربي نعيم قط ينسى كل شيء ويؤتى باشد اهل الدنيا بؤسا لاهل الجنه فاذا يؤتى الجنه فيها مره بؤس هل مر بك شده فيقول لا يا رب نسي ما اصابه من شده في الدنيا وخلائق في الدنيا ومرض او فقر او غير ذلك كله ذلك وقال ابن مردوي حتى لنا احمد بن نصر حتى لنا ابو طاهر سهل بن عبد الله انبانا هشام بن عباس انبانا سعيد انبانا يحيى انبانا عبد الله بن الوليد الرصاهي عبد الله الوليد بن الصابي